للقاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد محمود أحمد سلام وآخرين من قرية نوة مركز شبين الأناطر محافظة القليوبية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الزراعة. بيقولوا فيها: الكلام اللي حقوله حضرات كلام يخص مشكلة تهم ناس كتير قوي في البلد. أنا هتكلم عن مشكلة زراعة الرز، لأننا احنا فوجئنا بإن المسؤولين في الجمعية الزراعية عندنا بيقولوا مش هتزرعوا رز السنة دي يا حضرات. ليه حضرتك؟ لأنه في توزيع جديد لخريطة زراعة الأرز، هيبقى في تنظيم أكتر من الأول. ها، تشربوا شاي بالنعناع ولا تاكلوا رز بلبن؟ حاجة غريبة جدا حكاية التوزيع الجديد ده حضرات. وبالفعل بقى في توزيع جديد للأراضي اللي هتزرع رز، لكن بنسبة كام؟ ده احنا سألنا وسمعنا غيرنا بيشتكي، وعرفنا ان كتير جدا مش هيزرع الرز، واللي هيزرع هتنزل عليه غرامات كتيرة جدا. طيب يعني لو ما زرعناش عشان الغرامة هنعمل ايه مع الرز اللي هيغلى وأسعاره هتبقى فوق قوي؟ ده احنا مش قادرين عليه وهو موجود، والكيلو شعير وصل 6 جنيه واكتر الموسم اللي فات. امال بقى لو ما زرعناش هيوصل كام؟ احنا يا بهوات يا مسؤولين في وزارة الزراعة طالبين نظرة للغلابة اللي بيستنوا موسم زراعة الرز عشان اخر الموسم يلاقوا الرز اللي بيعيشوا منه هم وولادهم، والجزء اللي بيبيعوه بيعيشوا بفلوسه. وعلى فكرة والله للمصلحة العامة قبل المصلحة الخاصة، وإن كان على المية الكتير اللي زراعة الرز بتستهلكها شوفونا حل ليها. سمعنا أكتر من مرة إن العلماء بتوعنا في جامعة الزقازيق وصلوا لطريقة جديدة لزراعة الرز هتوفر المية. أنا مش عارف إيه اللي ممكن يتم، لكن اللي عرفوا إننا بجد محتاجين نزرع الرز السنة دي. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان.